ذا مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين

كده غلط يا شباب، كده غلط. مش كل يوم هنا الحجاج، مش كل يوم هنا، كل يوم هنا الناس تفرح معاه. ايوه موت غلط. انت عم فرح يا عم الحاج. خش اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صلوا على سيدنا النبي الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا لا إله إلا الله والله أكبر، لله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. زاد في شرف النبي صلى الله عليه وسلم خالدك الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كنا في رحاب تلاوه قرانيه مباركه.